والأنساك المشروعة ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فلا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج، ولا بد أن يفرغ منها، ولا بد أن يحج من عامه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حج فليس بمتمتع، لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من قابل، يعني من العام الثاني، فليس بمتمتع، لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في عام واحد. ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ منها فليس بمتمتع، بل يكون في هذه الحال قارناً. أما النوع الثاني من الأنساك فهو القران، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة. والقران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معاً، بأن يقول لبيك عمرة وحجاً. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل عليها الحج لخشية فوات زمنها، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت أول ما أحرمت على أنها متمتعة، أي أنها نوت العمرة ولكن أصابها الحيض أو أتاها الحيض وهي بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك لعلك نفستي، ثم قال لها إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والصورة الثالثة من صور القران أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليها، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل في وادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أما النوع الثالث من الأنساك فهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده. وليعلم أن عمل القارن والمفرد على حد سواء، فلا فرق بين القارن والمفرد من حيث الأفعال، فأفعالهما على حد سواء، إلا أنهما يفترقان في أمرين: الأمر الأول أن القارن يحصل على نسكين، على حج وعمرة، وأما المفرد فعلى نسك واحد وهو الحج. والثاني أن القارن يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع، وأما المفرد فلا هدي عليه. وأفضل هذه الأنساك التمتع إلا من ساق الهدي، فالأفضل في حقه أن يكون قارناً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وإنما كان التمتع هو الأفضل، أولاً لأنه هو النسك الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، ولأنه أكثر عملاً، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، ولأنه أيسر على المكلف غالباً، لأنه يتمتع بما أباح الله له وما أحل له بين عمرته وبين حجه.